السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الملك يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. في هذه الآية الكريمة من العلم ما لا يحيط به إلا الله عز وجل، لأن علم الله تعالى في كلمة واحدة منها أكبر من علوم البشر مجتمعة وبغير حدود. ليه؟ لأن علم الإنسان محدود وعلم الله بغير حدود. الذي خلق الموت والحياة، الدنيويون يزعمون أن الموت فناء وعدم، وأن الإنسان إذا مات انتهى إلى العدم. اعتقادهم هذا غير صحيح، فالموت ليس عدما، وإنما هو نوع من الوجود. فالإنسان الحي موجود، والإنسان الميت موجود، ولكن الوجود في الموت يختلف عن الوجود في الحياة الدنيا، ولكل من الوجودين قانون خاص به. وما هو الدليل على أن الموت وجود وليس عدما؟ دليل ذلك قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة. فالله تعالى أخبرنا أنه خلق الموت كما أنه خلق الحياة، وما دام الموت مخلوقا فله وجود، لأن الخلق يستلزم الوجود، فلا يخلق الله تعالى شيئا وهو غير موجود، لا يخلق الله تعالى شيئا لا وجود له. خلق شيئا يعني أوجد هذا الشيء. إذن فالموت ليس عدما كما يزعم الدنيويون الوجوديون. وما زعم هؤلاء أن الموت عدم إلا لاعتقادهم الخاطئ أن الإنسان لن يعود حيا بعد موته، ولن يلقى ربه بعد هذه الحياة الدنيا. إن الله تعالى يحيي خلقه يوم القيامة، وهناك يلاقون ربهم، يلاقون ربهم. لقاء الله تعالى يحبه المؤمنون، ويخشاه كثير من الناس ويخافونه، كما يخافون الموت أيضا، لأنه أمر مجهول لهم. والإنسان من طبيعته أن يخاف مما لا يعلمه، يخاف من المجهول. ونجد كل هذه المعاني في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وفي رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل له: إنا لنكره الموت يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نبتدي من الأول. قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي. السند هنا مرفوع أولا إلى الله. نعم. والمشرع. نعم. الصحابي أخذه ليبشر به غيره. نعم. ده بيؤدي: نظر الله امرأ سامع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم نعم. فإذا كان العبد قد سمع من رسول الله شيئا فأحر به أن لا يكتمه عن غيره. نعم. ليه؟ لأن في ذلك كمال إيمانه. نعم نعم نعم. ما لم كمال إيمانه الذي يقول رسول الله فيه أن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. فإذا كان قد أحب هذا القول فلينصره إلى من سمع. المجلس ليس فيه نفع له بل هو نفع للمبلغ أيضا. نعم. ليه؟ لأنك إذا نقلت الحكم التكليفي إلى غيرك فقد أفدت نفسك، لأنه لو لم يبلغ الحكم لنشط في ضد الحكم فانتفع بخيرك ولكنك لم تنتفع بخيرك. نعم. فحين تريد أن ينتفع بخيرك فحط في الخير وياك. نعم. علشان لما يعمل عمل يبقى انت تنتفع به. نعم. يبقى كانه مش اراده خير للغير، ده اراده خير ايضا لنفسك. هذه واحده. الشيء الاخر ان الانسان اذا ما بلغ غيره خبرا يهديه الى الله يكون قد اعاش نفسه في امرين: في استقبال الهدى لنفسه فأحبه. نعم. فأراد أن يستقبله غيره فيحبه. الله. حين لا يوجد من يكره تشريع الله يكون انسجام الوجود. نعم. فلا يهدي يبني واحد ليهدم آخر. نعم. يلتزم واحد لينصر آخر، يبقى الوجود كله متكاتف على أن منهج الله يسود خلق الله. وإذا ساد منهج الله خلق الله تجد الكل بناء للخير. ومنعت الناس من أن تبني فيهدمهم، ومنعت الناس من أن تتوزع مجهودات البشر. واحد يعمل خير ويقابل واحد يعمل شر، يوم يهدم الخير يقول لا خليك أنت عملت، خليه عشان يعمل، أو على الأقل ما يعملش شر. نعم. إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. ليه بقى؟ نعم. المسألة الله شرع تشريع أنت قبلته بنفس مشروحة لأنها أوامر معقولة ومقبولة. نعم. وصدرت من الخالق الذي زينك بكل شيء. نعم. نعم. فإذا أحببت التكليف منه يقوم يعمل إيه هو؟ يسر لأنك أحببت التكليف. فإذا ما نقلت التكليف من التبليغ المطلق إلى توظيف التكليف يبقى فرحين. يقوم ربنا يفرح بك فرحتين: فرحة حين تهدى وفرحة حين تطبق مطلوبات الهداية. يقوم اللي بالشكل ده يحب الله لقاءه، ومدام أحب الله لقاءه يقول له ما تزعلش إلا حتموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبعد ذلك يبشروا: ادخلوها بسلام. وبعد ذلك يبشروا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هيدعوا يقولوا إيه بعد كده بقى؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال الخطابي: محبة اللقاء إيثار العبد الآخرة على الدنيا فلا يحب طول الإقامة فيها. أما الذين ينكرون البعث بعد الموت فهم ينكرون بالتالي لقاء الله تعالى، فذلك قول الله تعالى في سورة الأنعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فمن زهد الدنيا أحب لقاء الله، ومن أحب الدنيا كره لقاء الله. وقال أحد العارفين: وكيف نكره الموت، كيف نكره الموت وهو جسر يوصلنا إلى من نحب؟ ولقد ذكرنا من قبل أن ملك الموت لما جاء يقبض روح النبي إبراهيم قال له النبي: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فقال النبي للملك: الآن فاقبض. والإنسان عندما يموت لا ينتهي، لا، وإنما يزداد حياة، يزداد حياة ويزداد انتباها، على عكس ما يعتقد كثير من الناس أو يفهم كثير من الناس. عندما يموت الإنسان يزداد حياة ويزداد انتباها ويكشف عنه الحجاب، ويصير بصره أشد حدة، كما قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني شديد الحدة، يبصر ما لا يبصره الناس، ويسمع ما لا يسمعه غيره. يبصر الإنسان عندما جمع من الملائكة الآخرين ويحضرون انتقال روحه من الحياة الدنيا إلى الآخرة. الميت يبصر كل هذا، أما ما حوله من أهله فلا يبصرون شيئا، ما يشوفوش حاجة. ليه؟ لأن الميت كشف عنه الحجاب، أما هم فلا يبصرون شيئا، هم ينظرون فقط ولكن لا يبصرون شيئا، أما هو فيبصر كل شيء، شايف كل شيء أمامه. ومن ذلك يقول الله عز وجل في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون. والإنسان عندئذ عند موته يرى مقعده من الجنة إن كان من الصالحين، يرى بعينيه، يرى الجنة أمامه، أو يرى مكانه من النار إن كان من الخاطئين، ويعلنهم الملائكة بذلك ويبشرونهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.